بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. فكنا قد وقفنا في باب الخيار عند القسم السادس من أقسام الخيار، وكل ذلك باب الخيار هو من أبواب البيوع. طيب ابدأ يا شيخ، تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا: السادس من أقسام الخيار خيار في البيع بتخبير الثمن متى بان الثمن أقل أو أكثر مما أخبر به. طيب الخيار هذا السادس هو خيار في البيع بتخبير الثمن، يعني بالإخبار بالثمن. خيار سببه الإخبار بالثمن. ما معنى الإخبار بالثمن؟ يعني لو أن البائع أخبر بالثمن برأس المال، يعني أخبر برأس المال على وجه غير صحيح، فإن هذا يعطي الحق للمشتري في الخيار، في إمضاء البيع وعدم إمضائه. طبعا على تفصيل سيأتي إنه أحيانا له الخيار أحيانا لا، ليس له الخيار، له شيء آخر. على العموم، إذن الخيار هذا هو سببه الإخبار بالثمن، كونه أخبر بالثمن. مثاله كأن يقول مثلا البائع يقول: أبيعك هذه السلعة برأس مالها، ثم أخبر أن رأس مالها 100 ريال، واكتشفنا في الواقع أن رأس المال 90 ريال. إذن هنا حصل إخبار برأس المال، إخبار برأس المال على غير وجه صحيح، يعني إخبار كاذب. فهذا يقول المصنف إنه هذا سيعطي الخيار طبعا في بعض الصور. أو قال له مثلا: أبيعك إياها برأس مالها مع ربح 10 ريال أو 10% ربح، ثم ظهر أنه ما أخبر بالواقع، أخبر بخلاف الواقع، هذا هو. أو قال: أبيعك إياها بخسارة 10 ريال، ثم اتضح أنه ما خسر 10 ريال، يعني باعها برأس مالها بدون خسارة. كل هذا إخبار بالثمن بخلاف الواقع، فهذا يعطي حق الخيار. طبعا قبل كذا مر معنا خيار إيش؟ كرروا معي: المجلس، ثم الشرط، ثم العيب، الغبن، ثم ها؟ التدليس، خيار التدليس، ثم العيب، ثم الآن الإخبار بالثمن. قال المصنف: متى بان أقل أو أكثر. أما أقل فهو صحيح مشكلة، أما أكثر لا، عليه إشكال. كيف يبان أكثر؟ قال: متى بان أقل، يعني أقل من الواقع. أخبرني برأس المال، يعني أنه سيبيع برأس المال، وقال رأس المال 100 ريال، ثم ظهر أنه كاذب ورأس المال 90 ريال، إذن ظهر أنه رأس المال أقل. طيب افهموا علي يا إخوان، الآن هو لو باعه بدون إخبار برأس المال، يعني قال: بكم هذه السلعة؟ بكم هذه السلعة؟ قال: 100 ريال. اشتراها 100 ريال، اتضح بعد ذلك أن بائعها اشتراها 90، 60، 50، 40، في مشكلة في هذه الحالة؟ في مشكلة؟ ما في مشكلة، لأنه ما قال: أبيعك إياها برأس مالها، ولا قال: أبيعك إياها برأس مالها مع ربح 10%، ولا قال: أبيعك إياها برأس مالها مع خسارة 10% مثلا. فهمتوا المسألة؟ هو أخبر إذا ما أخبر برأس المال، قال: هذه أنا أبيعها 90، بكم اشتريتها؟ هذا لا يعنيك. الكلام هنا فيما لو أخبر برأس المال وقال: سأبيعها برأس المال فقط أو مع زيادة أو مع نقصان، فهمت؟ أو قال: أدخلك شريكا معي في هذه السلعة برأس مالها، يعني اشترى السلعة ب100 ريال ثم قال: أشركك معي في هذه السلعة، فالمفروض يدخل شريك بكم؟ بخمسين ريال. اتضح أن السلعة ما اشتراها ب100، وإنما اشتراها 80 مثلا. هذا كله يسمى، يعني يدخل في باب التخبير بالثمن، ما حكمه سيأتي. قال: متى بان أقل أو أكثر. كلمة أكثر ليست في المقنع ولا في الإقناع ولا في المنتهى، فبعضهم يقول هي سبق قلم، يعني الكلمة دي الأولى حذفها، وبعضهم يصورها بتصوير فيه شيء من التكلف، يعني من التصوير اللي يمكن أن نسوغ هذه العبارة فيقال أكثر، أي إذا ادعى البائع غلطا وأنها بأكثر مما باعه، كأن يقول بمئة ثم يدعي أنها بمئتين مثلا. على العموم العبارة هذه فيها إشكال، قال مما أخبر به أقل مما أخبر به، ويثبت في أربعة في أنواعه الأربعة. طب وش هي الأربعة الأنواع؟ إما أن يبيعه برأس المال، هذه تسمى التولية، وإما أن يبيعها بربح محدد فهذه تسمى مرابحة، وإما أن يبيعها بخسارة معينة محددة، يعني يبيعها برأس المال مع خسارة 10 ريال أو 10% أو أكثر أو أقل، فهذه تسمى مواضعة، وإما ما يبيعها برأس المال لكن يدخله شريكا معه، يقول أنت شريك معي، فهمت؟ أنت شريكي، يعني أدخلك معي شريكا برأس مالها، أو برأس مالها مع ربح كذا، أو برأس مالها مع خسارة كذا، فهمت المسألة؟ إذن هي تدخل في أربعة أنواع. الأول في التولية، ضع رقم 1، وهي بيع برأس المال. طيب اقرأ يا شيخ. الأول في التولية، ابدأ من التولية. في التولية وهي بيع برأس المال، هذا واحد. وفي الشركة، هذا الثاني، وهي بيع بعضه بقسطه من الثمن، يعني باعه بعض السلعة مش كل السلعة، أدخله شريكا، واضح المسألة، لكن برأس المال فارق يا إخوة. لو كان ما أخبر برأس المال، يعني قال ما رأيك تدخل معي شريك في هذه الأرض بمليون ريال، بكم اشتريتها؟ ما لك شغل بكم اشتريتها، تدخل معي بمليون ريال؟ قال نعم. دخل، اكتشف أنه هو مشتريها بأقل، في مشكلة؟ لا مشكلة. لكن المشكلة لو قال إيش رأيك تدخل معي شريك مثل ما اشتريتها، فهمت؟ ينبغي أن يلتزم بهذا الشرط، وإلا فإن هذا يعطي الطرف الآخر حق. طيب، أو قال أدخل معي شريك في هذه الأرض برأس مالها مع ربح 10%، واضح؟ طيب أكمل. وأشركتك ينصرف إلى نصفه، لو قال أدخل معي شريك وأنا أشركتك معي في هذه الأرض، إذن سينصرف للنصف، لأن الشركة تحتمل النصف، تحتمل أكثر، تحتمل أقل، كل ذلك تحتمله الشركة. طيب الثالث، وفي المرابحة، نعم، وهي بيعه بثمنه وربح معلوم. ربح معلوم، يقول 10 ريال ربح، أو 10% ربح، أو 20%، أو 30%، كما يعني كما يرى. تفضل. وإن قال على أن أربح في كل 10 درهما كره، أكتب عندها، أي اللفظ، هذا اللفظ مكروه، مش كره البيع، ما في بأس، لكن لو قال على أن أربح في كل 10 درهم فظاهر العبارة مكروه. ليش؟ لأنها توحي أو تشبه معاملة المرابين، كانوا يقول له يعني أنا في كل ريال دفعته أباك ترجع لي هو 11، كل 10 ريال ب11 ريال. على العموم هو مكروه من حيث اللفظ، لكن العقل صحيح. أكمل يا شيخ. وفي المواضعة، وهي المواضعة هي الخسارة، وهي الرابعة الآن، اكتب رقم 4، تفضل. وهي بيعه برأس ماله وخسران معلوم. نعم، كان يقول أبيعك هذه السلعة برأس مالها مع خسارة 10% أو 10,000 أو غير ذلك، تفضل. ولابد في جميعها، أي الصور الأربع، من معرفة المشتري والبائع رأس المال. واضح هذا، لازم نعرف رأس المال عشان نعرف أن البيع هذا صحيح، الثمن الذي دفع فعلا صحيح، مطابق للاتفاق والعقد، مطابق للواقع أم لا. طيب، لأن ذلك شرط لصحة البيع، فإن فات لم يصح. يعني فإن فات أكتبوا معرفة رأس المال، يعني إن فات معرفة رأس المال ما يصح. طيب أكمل. وهو ما وما ذكره. طيب الآن افهم علي، هو يقول المصنف رحمه الله أنه قال ويثبت، قبل قليل لما قال خيار في البيع في أول الباب قال خيار في البيع بتخبير الثمن، هذا خيار، ويثبت، منه اللي يثبت هذا الخيار، يعني له الخيار أن يمضي البيع أو يرد. هذا الذي قاله المصنف هو خلاف المذهب، ليس هذا المذهب، المذهب في هذه الصور غير ذلك، ولهذا الآن سيذكر المذهب الشارح، سيبين المذهب. الماتن ذكر رأي آخر قول آخر ليس هو المذهب. فهمت المسألة؟ طيب، قال وما ذكره، الآن سيبين المذهب إيه؟ وما ذكره من ثبوت الخيار في الصور الأربع تبع فيه المقنع اللي طبعا هذه رواية تبع فيه المقنع للموفق. إيوة، وهو رواية. إذن هذه رواية اللي ذكرها المصنف هي الرواية، لكن ليست هي الرواية المعتمدة اللي هي المذهب التي اعتمدها وأصحاب الأصحاب أكثر الأصحاب. طيب، والمذهب، والمذهب أنه متى بان رأس المال أقل حط الزائد، حط الزائد، اكتب في المسائل الأربع واكتب عنوان جانبي المذهب عدم الخيار، إنه ما في خيار. طيب ما في خيار يعني ماذا؟ يعني إنه خلاص يرضى بهذا البيع؟ لا لا، يأخذ الفرق، لأنه لما قال أبيعك برأس المال، كم رأس المال؟ 100 ريال، اكتشفنا إنها 90، إذا للمشتري أن يسترد كم؟ 10. واضح؟ لو قال أبيعك هي بربح 10 ثم اكتشفنا إنه ربح 20 فليس له إلا 10، أما 10 الزائدة فيردها. واضح هذا؟ وكذلك لو قال بخسارة 20 ثم اتضح أنه خسر 10 فقط، يعني باعها بناء بأقل من رأس المال ب10 ريالات، والاتفاق أنه يبيعها بأقل ب20 ريال، يصير للحق الحق للمشتري في 10 أخرى. أكمل يا شيخ. ويحط قسطه في مرابحة وينقصه. طيب لحظة، واضح هذا الكلام؟ هو يقول يحط الزائد، خلاص نحط الزائد في الصور الأربعة. لو باع برأس المال، لو اتفق على البيع برأس المال ثم زاد في رأس المال، إذن ينقص الزائد. لو باعه على أن يربح نسبة معينة فإذا به ربح أكثر يحط الزائد. واضح هذا الكلام؟ قال ويحط قسطه، يعني نسبته، في مرابحة، وينقصه يعني النسبة في مواضعة، ولا خيار للمشتري، ولا خيار للمشتري. هذا هو المذهب. ولا تقبل، هذه مسألة جديدة، قال ولا تقبل دعوى بائع غلطا في رأس المال بلا بينة. لو قال لا أنا أخطأت، أنا لما قلت لكم رأس المال 90 أو 100، لا هي أكثر، لا لا يقبل عنه، لا يقبل ذلك إلا ببينة، يعني بشهود. طيب الآن سينتقل إلى مسائل أخرى، سيذكر الآن 4 صور انتبهوا لها، لها حكم مستقل. ما هي؟ وإن اشترى السلعة بثمن مؤجل، طعو رقم 1، افهموا الكلام. الآن هو قال سأبيعك هذه السلعة كما اشتريتها، كما اشتريتها. ما معنى كما اشتريتها؟ يعني ايش؟ برأس المال. برأس المال صح؟ لا، بما اشتريتها برأس المال، ولو كان ثمن مؤجل مؤجل، فهمت علي؟ ولو كان ولو كان غير ذلك كذلك. قال وإن اشترى السلعة بثمن مؤجل، ضعوا رقم 1، لابد يبين إنه أنا اشتريته بثمن مؤجل. أو اشترى ممن لا تقبل شهادته له، ترى كلامنا كله في من، في من باع على مع ذكر رأس المال مع الإخبار بالثمن. لو ترك الإخبار بالثمن خلاص، أنا أبيعك هذه السلعة ب100 ريال، أنا اشتريتها مؤجلة غير مؤجلة، هذا ما يعنيك. لكن لما أقول أبيعك هذه السلعة كما اشتريتها، اتبهوا لي. طيب بكم اشتريتها؟ ب100 ريال. طيب اتضح، احنا قلنا الصور الأولى انه اذا اتضح انه اشتراها بأقل فمعناه انه ياخذ الفرق. لا الآن ما اتضح في فرق، اتضح انه فعلا ب100 ريال، لكنه اشتراها بثمن مؤجل، وانتم عارفين الذي يشتري بالمؤجل قد يزيد البائع بسبب التأجيل، يعني هي ب90 لكن لما اشتراها مؤجلة اشتراها ب100. فما يقول لي أنا اشتريها برأس، أنا بيعك إياها برأس المال وبعدين يقول لي رأس المال 100، لا بأس، لابد أن يخبرني مع ذلك لكنني اشتريتها بثمن مؤجل حتى ما انخدع. أنا أظن أنه هذا هو سعرها في السوق، لازم يبين، يقول لا هي سعرها هي ب100 وأنا اشتريتها بثمن مؤجل ب100. واضح؟ فيصير هذا يدخل على بصيرة، إما أن يشتريها ولا لا تقول له كما اشتريتها، لأنك تخدعه الآن، فهمت علي؟ وهذا يحصل كثير ترى، يقول له خذ خلاص أعطيك السيارة مثل ما اشتريتها، بكم؟ ب90 ألف. هي ما تسوى 90 ألف، طيب ليش يبيعها ليش اشتراها ب90 ألف؟ اشتراها لسبب، لأنه أخذها بالأقساط، صح لا؟ أخذها بالأقساط بتسعين ألف، ولما سدد الأقساط وانتهى أو قبل ما يسدد أو اللي هو أن يجاي بيعه يقول زي ما اشتريت، اشتريتها بأقساط يا أخي، فهمت علي؟ طيب إذا لازم أن تخبر بأنه مؤجل. قال وإن اشترى السلعة بثمن مؤجل، هذا واحد. أو اشترى ممن لا تقبل شهادته له كأبيه وابنه وزوجته، هذا اثنين لا تقبل شهادته، رقم اثنين. معناه إيه؟ أبيعك السيارة كما اشتريتها، بكم اشتريتها؟ بتسعين ألف. يطلع إنه اشتراها من أبوه بتسعين ألف مجاملة لأبيه، يعني يبغى يساعد أبوه، أنت بتساعد أبوك أخبرني قل لي ترى هذه من أبي اشتريتها عشان أدخل على بصيرة. أو اشترى شيئا بأكثر من ثمنه حيلة، هذا رقم ثلاثة، بأكثر من ثمنه حيلة. إيش يعني حيلة؟ يعني لسبب، كأن تكون حيلة يعني كذب يعني، بس في صورة يعني، فكاتبين في المبايعة أو في الصك إنه قيمة الأرض 3 مليون هي قيمة 2 مليون، فهو حاطين 3 مليون بس حيلة، هذا أمر. أو حيلة يعني اشتراها استنقاذا لحق له. الآن بعض الناس أنت تجي تطالبه بتسعين ألف ويكون إنسان يعني صعيب حق، ما يعطي الناس حقوقه بسهولة ويماطله، في الأخير قال له سأعطيك هذه السيارة بتسعين مقابل الدين 90 ألف، السيارة ما تسوى 90، تسوى 70 مثلا. أحيانا بعض الناس يرضى ليش؟ عشان يستنقذ ما يمكن إنقاذه من حقه فيرضى، فيأخذ السيارة الآن بتسعين أخذها، ويروح يقول أبيعك يا فلان بيش كما اشتريتها، لا قول أنا أخذتها في مقابل دين لي بكذا، حتى يدخل على بصيرة أو لا يدخل. إذن أو اشترى بأكثر من ثمنه حيلة أو محاباة، يعني واحد جامل صديقه فاشترى السيارة منه بالتسعين ألف وهي ما تسوى 90 مجاملة لصديقه، أو لرغبة تخصه، كان هو راغب هذه السيارة، هو له احتياج شديد لهذه السيارة في هذه الأيام، هذه السيارة يستطيع أن يسافر بها فهو الآن عنده سفر فمضطر لغرض معين. أو موسم فات اشترى السيارة في موسم الحج، وفي موسم الحج مثلا تغلو بعض أنواع السيارات الباصات والتوبيسات وكذا، فاشتراها في موسم غالية، انتهى الموسم رخصة السيارة هذه، هذا النوع من السيارات، فيعرضها يقول أبيعها كما اشتريتها، لا مو صحيح، يقول اشتريتها في موسم الغلاء، واضح حالة؟ طيب هذه كلها تعتبر ثلاثة اللي هو بأكثر من الثمن، إما لحيلة أو لمحاباة أو لرغبة تخصه أو لموسم فات. أو باع بعض الصفقة، هذا الرابع، أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن الذي اشتراها به، انتبهوا لهذه الصورة. طبعا باع بعض الصفقة، الآن يتكلم على الشركة، يعني قال له أنا اشتريت مجموعة سيارات، أخذت مجموعة سيارات مثلا تشليح ولا سيارات مستعملة، اشتريت 10 سيارات ب100 ألف ريال، تمام؟ الآن أنا بعت النصف وبقي النصف، واضح؟ فيقول أشركك، ما يقول له أنا بعت النصف وبقي النصف، فيقول له طبعا اشتريت الصفقة ب100 ألف، أنا أشركك في ربعها، فهمت المسألة؟ ما يصير، تعرفوا ليش؟ لأن هذه السيارات العشر اللي اشتراها ب100 ألف ريال هذا سعر إجمالي 100 ألف ريال، لكن لو جينا عند التفصيل لا يعني إنه كل سيارة تساوي 10 10 10 10 حتى نصل للمئة، مو شرط، يعني واحد يسوى 10 والثاني يسوى 5 والثالث يسوى 15 والرابع، كل واحد سيارة بحسب حالها، فهمت علي؟ فما يصير في مثل هذه الحالة إذا باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن الذي اشتراها به يقول يدخله في بعضها معناه إنه خلي الصفقة كلها ال10 سيارات وأدخله شريك ب50 ألف، ما في بس، معناه هو سيدخل معك شريك في الجميع. أما أنك تبيع البعض وتدخل شريك في البعض الباقي بحصته من الثمن غلط، فهمتوا المسألة؟ طيب لو باعه بهذه الطريقة لكن ما قال كما اشتريتها ولا شيء، قال أبغى أبيع لك الباقي، يعني أبيع جزء من الباقي أو أبيع الباقي كله بمبلغ كذا بدون ما يقول برأس مالها، ما في مشكلة، أنتوا معي ولا لا؟ الآن افهموا علي، اشترى 10 سيارات ب100 ألف ريال، سيارات مستعملة ومصدمة تصلح للتشليح أو يصلحها ويبيعها ولا يلصقها ويبيعها على خلق الله ويغشهم فيها، المهم بحسب نيتي، فهو الآن 10 سيارات عنده، باع 5 سيارات من 10، بقي كم؟ 5. يقوم يقول أنا سأبيعك النصف الباقي زي ما اشتريته، فهمت؟ أنا اشتريت الصفقة كلها ب100، إذن النصف بكم؟ 50. ب50. هذه معلومات صحيحة؟ لا، ما هي معلومات، هذه معلومات مزورة، ما هي صحيحة، صح ولا لا؟ قل له اشتريت 10، بعت 5، بقيت 5، والخمسة الباقية ب50، تبغاها أهلا وسهلا، ما تبغاها اتركها. أما توهمه تقول له هذا الله هذه تساوي 50، لا. طبعا هذا الكلام يا مشايخ هذا إذا كانت السلعة من المتقومات، من المتقومات. أما لو كانت من المتماثلات يعني من القيمية، أما إذا كانت متماثلات، وأما متماثلات كالبر والشعير المتساوي فلا بأس بلا إخبار. يعني مثلا هو اشترى 100 كيس رز أو 100 كيس بر أو 100 كيس سكر، وكل الأكياس مثل بعض، باع 50 وبقيت 50، اشترى 100 كيس ب1000 ريال مثلا، ب10,000 ريال، اشترى 100 كيس ب10,000 ريال، باع النصف بما باعه، المهم بقي النصف الثاني، يمكن أن يقول سأبيعك النصف الثاني برأس ماله، كم رأس مال النصف الثاني؟ فعلا كما ذكر، 50 فعلا. أو سيارات جديدة، أو سيارات جديدة متماثلة، ما في واحدة تختلف عن الثانية، هذه لونها أحسن، هذه فيها مش عارفة، هذه طاساتها وهذه الثانية اسمها إيش؟ جنوط. أهم شيء معرفة الأشياء هذه، ترى هذه معلومات مهمة في الحياة. جهل لا ينفع وعلم لا، أو علم لا ينفع وجهل لا يضر. أمشي يا شيخ. يعني إذا كانت متساويات صح، أما إذا كانت غير متساويات فهذه مغالطة، أنك تقول أنا أبيعك نص الصفقة، ما هي نص الصفقة، هذه لا تساوي النصف، قد تساوي أقل من النصف. طيب وقد تساوي أكثر يا جماعة، مو شرط تساوي أقل، ممكن أكثر. طيب أكمل يا شيخ. قال أو باع بعض الصفقة بقسطها، أنا الذي سأكمل، أو بعضها بقسطها من الثمن الذي اشتراها به ولم يبين ذلك للمشتري، هنا المشكلة في تخبيره بالثمن، فلمشتر الخيار بين الإمساك والرد كالتدليس. طبعا هذا القول هو مخالف للمذهب، والمذهب فيما إذا بان الثمن مؤجلا ما في خيار، وإن إذن إيش فيه؟ والمذهب إذا بان الثمن مؤجلا أنه يؤجل على المشتري ولا خيار بس. طيب لكن لما قال المصنف إذا لم يبين ذلك فلمشتري الخيار بين الإمساك والرد، إحنا ذكرنا كم صورة الآن؟ هذا كلام يعود على كم مسألة؟ 4، على 4 مسائل. الكلام هذا المذهب صحيح في الصورة الثانية والثالثة والرابعة صح، لكن الأولى لا، المذهب ليس كذلك. المذهب إيش يقول؟ الصورة الأولى إذا بان مؤجلا، إذا اشترى بثمن مؤجل ثم اتضح اكتشف بعد ذلك أنه اشتراه مؤجل، إذن يبيعك مؤجل، هذا الذي يريد المذهب كذا، أنه يبيعه مؤجل. لكن إذا اتضح أن السلعة اللي باعها برأس مالها كما يدعي أنه اشتراها ممن لا تقبل شهادته أو أخذها حيلة ولا باعني بجزء من الصفقة، لي الرد. فهمتوا المسألة؟ والمذهب فيما إذا بان الثمن مؤجلا أنه يؤجل على المشتري ولا خيار لزوال الضرر، كما في الإقناع والمنتهى، الإقناع للحجاوي والمنتهى لابن النجار، إذا نكتبه في الهامش، وله خيار الرد في بقية الصور. طيب الآن سننتقل إلى مسألة أخرى، صور أخرى ما حكمها؟ انتبهوا معي. خلاص كتبت، أبدأ. وله خيار الرد في بقية الصور. قال وما يزاد في ثمن، ضعوا رقم 1 واكتبوا في مدة الخيار، ما يزاد في الثمن في مدة الخيار، أو يحط منه، رقم 2 واكتبوا في مدة الخيار، أو يحط منه أي من الثمن في مدة خيار المجلس أو خيار مجلس أو شرط. إيش عندنا؟ ما زيد في الثمن أو حط من الثمن في خيار المجلس أو خيار الشرط، هل هذا يلحق بالعقد ولا ما يلحق بالعقد؟ فهمتوا؟ يعني لما يقول برأس مالها، طيب ما رأيكم هو اشتراها ب100 وفي أثناء خيار المجلس زادوا السعر فارتفع خلوه 110، يخبر بإيش؟ بال100 ولا بال110؟ واضح الإشكال؟ طيب أو حطة هو اشتراها بمئة ثم في المجلس بخيار الشرط في خيار الشرط أو خيار المجلس أحدهما يعني اللي هو المشتري قال لا لا لا أريد أنا سأفسخ البيع ولا نقص الثمن. قال طيب نقصنا الثمن حولنا من 100 إلى 90. الآن هو لما يخبر يبيعها ويقول أبيعها برأس مالها كم يصير رأس مالها هنا؟ يقول 90 ولا 100. فهمتوا الوضع الآن؟ انتبهوا. قال أو يؤخذ أرشا لعيب رقم 3 اكتبوا لو بعد اللزوم. الآن هذا مو شرط في خيار المجلس ولا في خيار الشرط، هذا في أي وقت بعد ما اشترى السلعة اكتشف فيها عيب فاتفق مع بائعها وأخذ أرشا للعيب. أو جناية عليه، هذا رقم 4 اكتبوا ولو بعد اللزوم. أو لجناية عليه أي على المبيع ولو بعد اللزوم، طبعا لما يقول هنا ولو بعد اللزوم يقصد في 3 و4 فهمتوا. قال يلحق برأس ماله ويجب أن يخبر به كأصله. كيف يخبر به كأصله؟ يعني يخبر به أن يخبر أنه اشتراه بكذا وأخذ أرشه كذا فهمت، ولا يحط أرشه من ثمنه ويخبر بالباقي. معايا يا شيخ؟ إذن يلزمه في هذه الحالة أن يلحق برأس المال صحيح، لكن لابد أن يخبر. طيب قال في الإنصاف اللي هو المذهب يجب أن يخبر به على وجهه، قال وهذا المذهب. وقال في كشاف القناع ومعنى الإخبار به على وجهه أن يخبر أنه اشتراه بكذا وأخذ أرشه كذا ولا يحط أرشه من ثمنه ويخبر بالباقي. يعني ما يقول والله أنا أخذتها وأخذها بمئة ثم أخذ أرش الجناية عليه أو أرش العيب 10 ريال فيقول أنا اشتريته ب90، لا يقول اشتريته ب100 هو ب90 هو ب90 لكن اشتريته ب100 ثم أخذت أرش ب10. قال كأصله وكذا، انتبه. قال وكذا ما يزاد في مبيع رقم 5 أو أجل 6 أو خيار 7. ما يزاد في مبيع يعني هو باعوا بكذا، باعوا 100 كيس بكذا ثم بعد ذلك باعوا 100 كيس مثلا ب1000 ريال ولا بأكثر وبعدين أعطاه كيس زيادة زاده في المبيع فهمتوا. طيب يقول هذا أيضا يخبر به. أو أجل كان اتفق على أن يدفع الثمن بعد شهر فقال له خلاص بلاش شهر خليها 2 شهر. أو خيار زاده في الخيار، فهمت عليه؟ يزاد في الأجل، أجل الثمن أو أجل الخيار. أو ينقص منه في مدة الخيار. معايا مشايخ؟ قال فيلحق به يعني ما ينقص به، يعني نقص له الأجل، نقص له الخيار، مدة خيار الشرط، نقص له في المبيع نفسه، يقول كذلك يلحق به اكتب عنده ويخبر به. معنى ذلك لما يقول والله بيعك هي برأس مالها وفي شيء مثل هذا، إما زادوا في الثمن أو زادوا في السلعة أو نقص له في الثمن ولا نقص له في السلعة ولا أعطاه أجل أو زود له في الأجل، اتفق على أجل ثم زاد، كل هذا يخبر به، لأن هذا كله قد يكون له أثر في الثمن نفسه. ترى الثمن مقابل الشروط، هذه الشروط هذه لها تأثير في الثمن، فيخبر بهذا لكي يطمئن الرجل أنه أو يدخل على بصيرة على الأقل لا يخدع. طيب قال وإن كان ذلك أي ما ذكر من زيادة أو حط، بالله أكتب من زيادة أكتب رقم 1 مما سبق، متذكرين 1 فين؟ 1 وما يزاد في ثمن. 2 إيش هو؟ إيش كتبته؟ أو يحط. قال وما وإن كان ذلك أي ما ذكر من زيادة يعني رقم 1 أو حط رقم 2 مما سبق أكتب أيضا بعد رقم 2 وكذا رقم 5 و6 و7 و8. أنتم رقمتوا المسائل هذه؟ طيب قال وإن كان ذلك اللي هو رقم 1 و2 و5 و6 و7 و8 بعد لزوم البيع، بعد لزوم يعني حصل بعد لزوم البيع بفوات الخيارين، انتهى خيار المجلس والشرط، لم يلحق به أي بالعقد، فلا يلزم أن يخبر به. إذا كانت هذه الأشياء اللي هي إيش؟ الزيادة في الثمن بعد الخيار، أو الحط من الثمن بعد الخيار، أو الزيادة في المبيع بعد ما انتهى، ثاني يوم أرسل له كيس رز قال له هذه الزيادة كمان عندي، أو زاده في الأجل، أو زاده في مدة خيار المجلس، أو نقص في شيء من ذلك، يقول إذا كان بعد لزوم البيع لم يلحق بالعقد، فهمتوا؟ فلا يلزم أن يخبر به. طيب، ثم قال لا إن جنى المبيع ففداه المشتري، يعني لا يلحق، اكتب، فلا يلحق بالثمن لأنه لم يزد به المبيع ذاتا ولا قيمة. طيب، وإن أخبر بالحال، هو يقول هذا الآن ما يلزم أن يخبر بالحال في هذه الحالات، لكن لو أخبر طيب. بس قال وإن أخبر بالحال، اكتبوا، أي بعد اللزوم، بأن يقول اشتريته بكذا أو زدته أو نقصته كذا ونحو، فحسن لأنه أبلغ بالصدق. انتهينا يا مشايخ؟ انتهينا ولا ما انتهينا؟ الحين فهمتوا شيء ولا لسه؟ والله شوفوا، اللي حضر في الزاد راح يفهم، واللي ما حضر طبيعي راح يتعب، فهمتوا؟ ومو معقول، سامحوني على الجملة اللي بقولها هذه، تحملوها، ما هو معقول إنه مدرس، يعني اليوم كنت أضرب لك مثال، أقول طالب دخل سنة سادسة وجاء مدرس الرياضيات، ولا ما عندهم رياضيات، جاء مدرس النحو، طيب دخل مدرس النحو يبغى يدرسهم الفاعل، فيقول لهم الفاعل هو الاسم المرفوع الدال على من وقع منه الفعل، فيطلع طالب يرفع يده، إيش يعني الاسم يا أستاذ؟ إحنا ما نعرف الاسم والفعل والحرف، إيش يسوي فيه الأستاذ؟ يقول له ارجع سنة رابعة مرة ثانية، صح ولا لا؟ ارجع روح ادرس الاسم والفعل والحرف، تعلي بعدين، مو معقول. هو يعني يجي، يعني حيدخل رابعة ويدرس، ياخذ الأساسيات الاسم والفعل والحرف وحروف الجر والشية، إذا جو سنة خامسة لازم أستاذ النحو يعيد المعلومات هذه، وإن دخلوا سادسة يعيد المعلومات، وبعدين يشرفوا عندنا في الجامعة ما يعرفوا يكتبوا أسماءهم، فهمت؟ ولازم نعيد لهم، يعني إحنا في الجامعة مطلوب مننا تعرفوا إيش نفتح، أنا دائما أقول للطلاب والله أقول إحنا محتاجين الآن، أنتم محتاجين نفتح لكم كتاب عندنا في الجامعة عشان نعرفكم، نعلمكم كيف تفكوا الخط، ما يصير، العلم تراكمي أليس كذلك؟ فمعنى ما فاتت درسه وما سبقت دراسته من كتاب يجب أن يتقن، يتقن بنسبة عالية 100%، 99.999 على طريقة بعض الانتخابات، 95% اللي هو، المهم يتقن يعني حاجة عالية، 90% قبلنا خلاص، 85% شيء بعنا، يلا المهم إنه يكون مراجع الإنسان يحضر، وبعدين نجي نقرأ كتاب كبير. طيب الحين إذا انتهينا من الكتاب، إذا شاء الله ودخلنا في المنتهى، برضو نبغى نيجي نعيد نصور إيش هو بيع العينة، وما هي عكس العينة، وما هي وإيش هو خيار الشرط، وإيش هو خيار المجلس، نرجع نعيد التصوير، فهمتم؟ الكتب الكبار يا مشايخ، يعني من الروض فما بعده، من بداية الروض المشايخ لما يدرسونا ما يقعد يشرحون وإيش، ما يعيد الصورة مرة ثانية، خلاص انتهينا، هذه مرحلة راحت خلاص، الدرس الأول لم يتوسع فيه بذكر الخلاف والأقوال، وإنما الاقتصار فيه على تصوير المسائل، فهو الآن تصور المسائل، لما يقرأ كتاب أكبر ما يعاد تصوير المسائل، ما وأنا قاعد أعيد تراني دحين، صح ولا لا شيخ؟ مو عاجبك أنت، يعني بعض الشباب الآن اللي راجعوا مستائين، يقولوا يعني يقولوا أنت دحين قاعد تعيد، فإحنا ما لنا ذنب، إحنا حضرنا، ولا يا شيخ محمد؟ طيب تفضل. قال آخر مسألة، ولا يلزم الإخبار بأخذ نماء، هذا واحد، واستخدام هذا الثاني، ووطء هذا الثالث، إن لم ينقصه. لا يلزم الإخبار بأخذ نماء، يعني هو اشترى عمارة مثلا وأجرها وأخذ إيجاراتها، ما يلزم أن يقول له أنا نماءها أخذته، أو الاستخدام، يعني إذا باعها، المقصود الآن الكلام فيما إذا باع بتخبير الثمن، فهمتوا؟ ما يلزم أن يخبر بالنماء. طيب مثلا حلب الشاه هذه اللي اشترى الشاه من يومين ثلاثة وحلبها في اليومين هذه، فما يخبر. أو استخدام، يعني اشترى مثلا سيارة ولا عبد ورحبه كذا مشوار، ولا عبد استخدمه في البيت، أو وطئ إلا إذا كان ينقصه، نعم إذا كان الوطء ينقص الثمن. متى ينقص الوطء الثمن؟ لو أن الأمة بكر فوطاها صار الثيب اختلف الثمن، لكن لو أنها ثيب في الأصل فما يختلف. طيب، وإن اشترى شيئا بعشرة مثلا وعمل فيه صنعة رقم واحد، أو دفع أجرة كيله رقم اثنين، أو مخزنه رقم ثلاثة، أخبر بالحال ولا يجوز أن يجمع ذلك ويقول تحصل علي بكذا. فهمتوا؟ اشترى السيارة أو اشترى متاع ودفع الأجرة، اشترى مثلا رز ونقل الرز، فيقوم يقول إيش الرز هذا كلفني كذا، يحسب إيش أجرة النقل وكذا، لا طبعا. طيب، إذن لابد أن يخبر، يقول الكيس اشتريته بمئة وكلفني عشر ريال حمل ونقل وتنزيل، أخبر بالحال. وما باعه اثنان مرابحة فثمنه بحسب ملكيهما لا على رأس ماليهما. ما معنى هذا؟ على رأس ماليهما اكتبوا المدفوع، رأس ماليهما المدفوع. فهمتوا؟ يعني صورة ذلك، ما باعه اثنان مرابحة يعني بإخبار بالثمن، فثمنه الثمن اللي راح يدفع نقسمه بحسب الملك ولا نقسمه بحسب رأس المال؟ ترى ما هي واضحة الصورة. أقول لكم شغلة، خلونا نمثل على سيارة مثلا. ها؟ الأول اشترى نصف السيارة بخمسين ألف، يملك كم؟ نصف. الثاني جاء بعد أيام يبغى يشتري النصف الثاني من المالك، لأنه سارت السيارة بين اثنين، المشتري الأول ملك النصف والنصف الثاني ملك من؟ البائع. طيب، جاء مشتري ثاني، المشتري الثاني بيشتري النصف، فجاء قال بيعني النصف، قال لا لا لا ما أبيعها بمثل ما بعت فلان، ضحك عليه فلان وبيعته بخمسين، هذا النصف الثاني بيعه بسبعين، اشترى بسبعين. فهمتوا؟ الآن السيارة ملك لاثنين، النصف الأول لفلان والنصف الثاني لفلان، واضح؟ فيقول عندما يبيع السيارة العبرة بالملك مو العبرة بليش بكم دفع فيها، فقال إذن لا على رأس ماليهما يعني المدفوع لاختلاف لاحتمال اختلاف ثمن كل حصة وقت الشراء. إيش الوقت؟ طيب باقي يعني شوي. طيب، قال إذن الثمن، لأن الثمن عوض المبيع، فهو على قدر ملكيهما. ومثاله لو اشترى شخص نصف شيء بعشرة واشترى غيره باقيه بعشرين، نعم، قال ثم باعاه مرابحة أو مواضعة أو كذا، فإن الثمن لهما بالتساوي كما لو باعاه مساومة. السابع، أكمل يا شيخ، أكمل، خلينا ننتهي من الباب هذا. السابع من أقسام الخيار، خيار يثبت لاختلاف المتبايعين في الجملة. أي يعني خيار بسبب ماذا؟ اختلاف حصل بين المتبايعين وما وصلنا الحل فنلجأ إلى الخيار. طيب، فإن اختلف الخلاف الأول ما هو؟ قال فإن اختلف هما أو ورثتهما أو أحدهما وورثة الآخر في قدر الثمن، ضع رقم واحد. إذا الخلاف حصل في قدر الثمن، كيف خلاف قدر الثمن؟ قال بأن قال بائع بعتكه بمئة وقال مشتر بثمانين ولا بينة لهما، أو تعارضت بيناتهما تحالفا ولو كانت السلعة تالفة. طيب، تحالفا، ضعوا ألف، انت حالف أول حاجة يتحالفوا. طيب، فيحلف بائع، أول شيء يبدأ البائع طبعا مو المشتري. أكيد. فيحلف بائع أولا ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، بعد يأتي المشتري، ثم يحلف المشتري ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا. طيب، انتبهوا، البائع يبدأ يقول ما بعته بكذا، إنما بعته بكذا، بدأ بالنفي ولا بدأ بالإثبات؟ بدأ بالنفي. طيب، وإنما بدأ بالنفي لأنه الأصل في اليمين، النفي يعني. طيب، ولكل من المتبايعين بعد التحالف الفسخ، الفسخ، ضعوا باء، إذن إذا اختلف في قدر الثمن تحالف ثم الفسخ. طيب، إذا لم يرضى أحدهما بقول الآخر، نعم، وكذا إجارة، يعني لو حصل خلاف في الأجرة، قال أجرتك بعشرة، قال لا أجرتني بخمسة، فإذن يتحالف ثم يفسخ. طيب، وإن رضي أحدهما بقول الآخر أو حلف أحدهما ونكر الآخر أقر العقد. نعم، إذا رضي خلاص مش نمضي العقد، أو واحد فيهم ما رضي يحلف خلاص اللي حلف نمشي مشي كلامه. طيب، انتهينا أمشي، ما زلنا في مسألة الخلاف. فإن كانت السلعة التي فسخ البيع فيها بعد التحالف تالفة رجع إلى قيمة مثلها. واضح، لأننا قلنا تحالف وفسخنا. طيب فهمنا، تحالفنا وتفسخنا. فسخنا يعني ماذا؟ يعني رد السلعة للبائع، تمام؟ الثمن مو مدفوع، لو كان دفع جزء من الثمن نرده، يعني خلاص نرد كل شيء لصاحبه. طب افرض السلعة تالفة، معناه أنه يعني تالفت عند المشتري تالفة، فالبائع سيقول طيب خلاص فسخنا البيع، طب أبغى قيمة السلعة اللي أخذتها وتالفت عندك، فسنعود فعلا إلى القيمة، لكن ما نرجع إلى الثمن الذي اتفق عليه واللي اختلف فيه، سنرجع لقيمتها في السوق بس. سنقول للبائع إذن، أو نقول للمشتري ادفع للبائع قيمة هذه السلعة بغض النظر هم اختلفا، واحد يقول 50 والثاني يقول 40، ننظر للسوق، يمكن في السوق 30، يمكن 40، يمكن 50، يمكن 60، فالحساب بحسب السوق. طيب إذا هذا الأول فيه قدر الثمن، الثاني وإن نعم ويقبل قول مشتري، تفضل يا شيخ. ويقبل قول المشتري فيها لأنه غارم. طيب انتبه الآن خلافهم في القيمة، ويقبل قول، أنا سأقرأ، ويقبل قول مشتري بيمينه، يكتب عندها فيها، يعني في قيمة التالف. طيب لأنه غارم وفي قدر المبيع، لو كان الخلاف بينهم هو يقول أنا بعتك ثوب، بعتك ثوبين، والثاني يقول لا أنت ما بعتني إلا ثوب واحد. طيب فإن اختلف في صفتها، أي صفة السلعة التالفة، بأن قال البائع كان العبد كاتبا وأنكره المشتري، طبعا هذا الخلاف في الصفة سينبني عليه خلاف في السعر، فقول مشتر لأنه غارم. وإذا تحالف في الإجارة وفسخت بعد فراغ المدة فأجرة المثل وفي أثنائها بالقسط، معناه إذا حصل خلاف في الأجرة أو في الثمن والسلعة قائمة نرد كل شيء لمكانه، وإذا السلعة تالفة معناه سنلجأ إلى قيمة المثل أو أجرة المثل. وإذا كان هو مثلا فسخنا في الإجارة وكان هو أمضى نصف العقد، إذن والنصف الثاني يتركه، إذن نشوف المدة اللي سكنها كم تساوي في السوق، أجرة المثل يعني. طيب وإذا فسخ العقد، انتبهوا للقاعدة هذه اللي سيذكرها، وإذا فسخ العقد بعد التحالف انفسخ ظاهرا وباطنا في حق كل منهما، كالرد بالعيب، معنى انفسخ ظاهرا وباطنا يعني في حقيقة الأمر، ظاهرا أمام الناس معلن، وباطنا يعني في حقيقة الأمر رجعت ملكية الأشياء كما كانت. فهمتم؟ يعني لو واحد فيهم مثلا كان كذاب، لكن خلاص رجعنا السلعة لصاحبها وانفسخ العقد، إذن أنا البائع السلعة رجعت لي، فباطنا أنا أملكها، يعني أستطيع أن أبيعها لغيري لأني أملكها، أستطيع أن أتصرف فيها لأن فعلا ملكها عاد لي. ثم قال، كم بقي من الوقت يا شيخ؟ 45؟ 40؟ طيب إذا نقف هنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.